إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، حياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة 29 من حلقات تفسير المستوى الخامس لكلية الشريعة. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات 37، 58، 59 من سورة التوبة، يعني سنأخذ آية 37 وحدها، ثم ننتقل بعد ذلك إلى آية 58 و59، ونكمل بعد ذلك حسب المنهج المحدد لكلية الشريعة المستوى الخامس، لأنهم يأخذون أو كما تعرفون يعني آيات الأحكام فقط، لأن يعني منهج كلية الشريعة هو تفسير آيات الأحكام فقط. يقول الله تبارك وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. قوله تبارك وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. المقصود بالنسيء هنا هو التأخير، المقصود بالنسيء هو تأخير الشيء، وكانت العرب تحرم الأشهر الأربع الحرم كما ذكرت آنفا، وهو رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه أربعة أشهر حرم معروفة يعني قديما حتى عند العرب، وزادها الإسلام تعظيما، وهذا مما تمسكت به من ملة إبراهيم. طيب، إذا احتاجوا إلى تحليل المحرم للحرب تكون بينهم، فيؤخرون تحريم المحرم إلى صفر ويقدمون صفر مكانه، ويتلاعبون بالأشهر، وقد بعض الأحيان يؤخرون صفر شهرين، فكانوا يتلاعبون بالأشهر، يقدمون ويؤخرون ويتحايلون. ولذلك لما حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. والأشهر كما هي ثابتة ولله الحمد 12 شهرا، ويعرف الناس بها مواقيت الصيام والحج، والنساء تعرف من عليهن عدة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها، أنا أقصد المطلقة التي لا تحيض الآيسة أو الصغيرة، وأيضا المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، والحامل حتى تضع حملها، هذه لا ارتباط لها، لكن على كل حال والناس يعرفون وقت الديون واستحقاق الديون والسداد ونحو ذلك. فأما التلاعب والتقديم والتأخير هذا لا، ليس في دين الإسلام، بل نهى عنه الإسلام وحرمه. وأما الكفار فكانوا يتلاعبون، فالنسيء هنا بمعنى التأخير، تأخير الشيء، وكانت العرب تؤخر في الأشهر الحرم وتقدم وتتلاعب، إذا أرادوا حربا أو أرادوا شيئا قدموا وأخروا فيما بينهم. قوله تبارك وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يضل به الذين كفروا. هنا فيه يعني قراءتان في هذه الجملة. القراءة الأولى قرأ ابن كثير ونافع، قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عاصم يضل، يعني يضل به الذين كفروا، والمعنى أنهم يكتسبون الضلال به، يعني يأتيهم الضلال بهذا الشيء، ظلوا بسبب هذا الشيء. القراءة الثانية قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم يضل، ويعني واختلف يعني في توجيهه، يعني أنه يضل به الذين كفروا، أنهم يعني يضلون، أنهم يضلون بهذا الأمر، يعني أن الله جل وعلا أضلهم به أو أن الشيطان يضلهم به. أن الله جل وعلا أضلهم به أو أن الشيطان يضلهم بسبب هذا الأمر. فهاتان قراءتان، القراءة الأولى قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم يضل، والمعنى أنهم يكتسبون الضلال. القراءة الثانية قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم يضل، يعني بالبناء على المجهول، بالبناء على المجهول. هنا قراءة شاذة على كل حال، قراءة الحسن ويعقوب يعني قرأوها يضل، على كل حال هذه لا علاقة لنا بها، لأننا نكتفي من منهجنا ولله الحمد، لأننا نكتفي بالقراءة السبع، وأنا عسنا يعني نضبطها ونتقنها ونعرف توجيهها بما يذكره المفسرون. أما من أراد التوسع في القراءات الشواذ، الحمد لله في كتب مخصصة فيها، مثل مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه، وهناك أيضا المحتسب في توجيه القراءات الشواذ لابن جني، وأيضا إعراب القراءات الشواذ للعكبري. فالحمد لله يعني هذه كتب معروفة في القراءات الشواذ، وأيضا في كتب المفسرين التي يعنون بها، مثل محرر الوجيز لابن عطية، وتفسير البحر المحيط لأبي حيان، والدر المصون للسمين الحلبي. هؤلاء أيضا يعني يذكرون القراءات الشواذ ويعني يعلقون عليها. قوله تبارك وتعالى يضل به الذين كفروا، الضمير هنا في به يرجع إلى النسيء، يعني أنهم ضلوا ولم يهتدوا بسبب هذا النسيء اللي هو التأخير والتلاعب والتحايل على أشهر الله تبارك وتعالى. يعني إذن هم ضلوا بسبب هذا الأمر، أنهم يعني يضلوا به الذين كفروا، يعني جاء ضلالهم ووقع عدم هدايتهم بسبب وقوعهم في هذا النسيء وهو التأخير. على كل حال يعني يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، وهذا من تحايلهم، وهذا من تحايلهم الإحلال والتحريم كيفما شاءوا وكيفما أرادوا، ليواطئوا عدة ما حرم الله. معنى قوله ليواطئوا أي ليوافق، معنى قول تبارك وتعالى ليواطئوا عدة ما حرم الله أي ليوافقوا عدة ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. زين لهم سوء أعمالهم يعني أن الشيطان زين لهم ذلك، سواء شياطين الإنس أو شياطين الجن، الشياطين الجن والشياطين هؤلاء كانوا معهم، وأيضا فيما بينهم، يعني كل واحد شيخ قبيلة أو مسؤول عن الناس، يلا نعمل كذا، نقدم نؤخر، فهم زينوا لأعمالهم هذه، يعني زينوا لأنفسهم هذه الأعمال السيئة، والله لا يهدي القوم الكافرين. صحيح، نعم، هؤلاء الذين تلاعبوا وتحايلوا على دين الله عز وجل، هؤلاء لا يهديهم الله سبيلا، والله لا يهدي القوم الكافرين. كما ذكرت أيها الإخوة، يعني وهذه نقطة مهمة جدا، يعني بعض الناس يسأل نحن ما موقفنا في الأشهر الحرم، ونحن ذكرت أنها رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. نقول كما قال العلماء، أولا أنه يحرم القتال فيها إلا لحاجة، يحرم القتال فيها إلا لحاجة، احتاج المسلم للجهاد في سبيل الله في ذلك الوقت، حصل اعتداء، حصل كذا، يقتلون ويقاتلون ويجاهدون، هذا أمر. الأمر الثاني تعظيمها، كما قال بعض المفسرين أن المعصية فيها ليست كالمعصية في غيرها، والطاعة أيضا فيها ولله الحمد ليست كالطاعة في غيرها، فهي أشهر حرم معظمة عند الله تبارك وتعالى، وما زادها الإسلام إلا تعظيما. ولكن ليس معنى هذا أنه يترك العدو يقتل المسلمين في الأشهر الحرم ونحن يعني ما نرد عليه، لا، هذا مو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل أنه قاتل مرة في الأشهر الحرم عاب عليه المشركون وقالوا أنه يقاتل في الأشهر الحرم، نقول نعم، هي ما ليس معناها أنها تمنع من صد العدوان أو من جهاد في سبيل الله أو شيء معين، لا، إذا وجد ضرورة وحاجة فلا حرج، لكن هي لها مقداستها ولها مكانتها في دين الإسلام، ويعني المعاصي تعظم فيها كما يعني وليست مثل تعظيم في غيرها، وأيضا الطاعة فيها محبوبة ومعظمة عند الله عز وجل. فالمقصود أن نفهم المراد بها، وليس معنى هذا أن الإنسان يتهاون في المعاصي والذنوب ويقع فيما حرم الله في غير الأشهر الأربعة؟ لا، الإنسان مطالب أن يتوب إلى الله وأن يقلع عما حرم الله، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ هل في أحد لا يريد دخول الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. بعد ذلك ننتقل أيها الإخوة والأخوات إلى الآيتين 58 و59. يقول الله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. سبق أيها الإخوة والأخوات أنني ذكرت في أول تفسير سورة التوبة أن من أسمائها الفاضحة، أنها فضحت أحوال المنافقين وسرائرهم وهتكت أستارهم وكشفت عوارهم، بل إن الصحابة رضي الله عنهم خافوا وفرقوا. يقول عمر رضي الله عنه: كلما نزل ومنهم ومنهم والله خشينا على أنفسنا. ولذلك يعني هذا النفاق لا يأمنه لا يأمنه إلا منافق، ولا يخشى منه إلا مؤمن. فالنفاق أمره عظيم وخطير، والإنسان لا يدعي لنفسه أنه بلغ وبلغ. الإنسان ضعيف ومسكين، ويعتبر الشياطين الإنس والجن والنفس الأمارة بالسوء وإلى غير ذلك. يقول عمر رضي الله عنه: والله خشينا على أنفسنا، كلما سمعنا ومنهم ومنهم خشينا أن نكون منهم. فهنا في الآية يقول الله عز وجل: ومنهم من يلمزك في الصدقات. وأنا ذكرت أن من أسماء سورة التوبة الفاضحة، لأنها فضحت أحوال المنافقين وهتكت أستارهم وكشفت عوارهم. هنا أيها الإخوة والأخوات ذكر في سبب نزول هذه الآية قولان، ذكر قولان. القول الأول أنها نزلت في ذي الخويصرة التميمي، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا رسول الله، فنزلت هذه الآية، فغضب عليه الصلاة والسلام، قال: ومن أعدل؟ قال: ومن يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنونني وأنا أمين الله في أرضه؟ فقام خادم الوليد في بعض الروايات عمر قال: ألا أقتله يا رسول الله؟ قال: إنني لا أريد أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، كما يمرق السهم من الرمية. ويقصد أو قصد بهذا الخوارج الذين يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الكفر، والذين يكفرون المؤمنين بالمعاصي. ولكل قوم وارث، هؤلاء الخوارج يعني في كل زمان ومكان نلحظهم الآن. يكفروا هؤلاء الخوارج ومن سار على منهجهم وطريقتهم، هؤلاء الآن يكفرون المسلمين إذا وقعوا في معصية وفي ذنب كفروا. هذه هي الخطوة الأولى، الخطوة الأولى التكفير وما يسمى بمنهج التكفير. فمن مثلا يشرب خمر أو يعمل زنا أو يأكل ربا هذا كافر عندهم. طيب المرحلة الثانية استحلال الدماء والأموال، خلاص. فتجد واحد يجي يفجر بين المسلمين ويعمل تفجير إرهابي، يدمر منشآت حكومية أو يفجر في الأسواق أو في آبار النفط أو يعني أي مصلحة من مصالح المسلمين، ويزعم أنه يقتل كذا 10-20 وأن هذا من أفضل الأعمال، وبئس ما صنع. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أو تجد مثلا يقول مثلا: أقتل مثلا من النصارى الذين عندنا، وهذا أيضا لا يجوز. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقع، وهو فعل الخوارج الغلاة المتطرفون. فتستحل أول المرحلة الأولى كما يقول العلماء أنهم يكفرون، إذا كفروا انتقلوا للمرحلة الثانية وهي استحلال الدماء والأموال، يعني سلم منهم الكفار ولم يسلم منهم المؤمنون. والله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يكفينا والمسلمين شرورهم وغوائلهم. القول الثاني أنه ثعلبة بن حاطب كان يقول إنما يعطي محمد صلى الله عليه وسلم من يشاء، فنزلت هذه الآية. والحقيقة أن يعني أن كلام حول ثعلبة رضي الله عنه يعني كلام طويل كثير، ويعني بعض المفسرين يذكر أنه نزل فيه قول الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. وأنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله أن يرزق غنم فخرج بها خارج المدينة وكثرت ونمت فصار يتأخر عن الصلاة، ثم انتفت الصلاة، ثم ما صار يصلي، ثم قيل هات الزكاة ورفض. فلما جاء أبو بكر رفض وعمر رفض، أظن في عثمان أو في عهد عمر جاء ولم يقبل منه. على كل حال القصة غير صحيحة، قصة ثعلبة بن حاطب يعني كثير من العلماء يرى أنها غير صحيحة، وأن هذه الآيات على كل حال في المنافقين: ومنهم ذو الخويصرة، ومنهم ذو الخويصرة التميمي. قوله تبارك وتعالى: ومنهم من يلمزك. يلمزك أي يعيبك ويطعن عليك، يعني يلمزك يعني يعيبك ويطعن عليك. ليس معنى يطعن يعني بالسكين ولا لا، المقصود يعني يطعن عليك بالكلام، يعني يعيبك ويغتابك. ومنهم من يلمزك، يعني اللمز هنا يعني المقصود به يعني العيب والطعن والغيبة. ومنهم من يلمزك في الصدقات، يعني أنهم يعيبون ويطعنون في الصدقات، يعني إما أنه لا يعطينا أو أنه يأخذ منا، لماذا؟ يعني يعترضون على دين الله عز وجل ويتكلمون في أوامر الله، ولماذا هذا نصف العشر، لماذا ربع العشر، لماذا يؤخذ من الإبل كذا، من البقر كذا، يعني يلمزون ويعيبون. أو يقول لماذا نحن لا نعطى، لماذا لا نكون نحن ممن يأخذ الزكاة. والله جل وعلا قد حدد مصارفها فيما سيأتينا إن شاء الله في الحلقة القادمة: إنما الصدقات إن شاء الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، هي ثمانية مصارف لا يجوز أن يتعدى فيها. على كل حال الله جل وعلا قال: ومنهم من يلمزك في الصدقات، المقصود هنا في الزكاة، في الصدقات المقصود هنا هي الزكاة. ومنهم من يلمزك في الصدقات أي في الزكاة، فإن أعطوا منها رضوا، يعني بعد هذا اللمس والعيب والكلام إذا أعطوا منها سكتوا ورضوا بهذا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، أنهم يريدون يقول لماذا نحن لا نعطى. يعني هم ليست الآن مثلا هم الذين يبذلون، لا، هو الكلام في أنهم هم يعني يريدون أخذ الزكاة، يريدون العطاء. ولا يخفى على الشريف علمكم يا إخوان أن ذي الخويصرة أن ذا الخويصرة يعني كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فأعطى رجالا من قريش وأعطى أو في بعض الروايات أنه أعطى رجالا من نجد من الأعراب كذا وكذا من الإبل، فقام ذو الخويصرة، وفي ناس قبل على كل حال، لكن هو بالذات قام قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قالته. وعلى كل حال النفس يعني قد تضعف وقد يعني، لكن سرعان ما ترجع إلى الحق وتأوب. وأنتم يا أخوان لا يخفى على شريف علمكم قصة الأنصار رضي الله عنهم، لما يعني بعد قسمة الغنائم بعد حنين أعطى النبي صلى الله عليه وسلم العرب وأعطى قريش وأعطى ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم، فطلب عليه الصلاة والسلام من سعد أن يجمعهم، فجمعهم وقال: ما قالة بلغتني عنكم وما كذا وكذا، ألم آتكم ظلالا فهداكم الله، ألم آتكم عالة فأغناكم الله. فقال يعني طلب منهم فقالوا صدقت، قال: وأنا أيضا ألم كنت طريدا فآويناك، وكنت كذا وكذا فآمنا بك. فعلى كل حال يعني خرجوا وهم يبكون، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل أنه لو سلك الأنصار شعبا لسلك النبي صلى الله عليه وسلم شعبهم، ولو أن الناس الشعار والأنصار دثار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فبكوا حتى أخضلوا لحاهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا يعني مما يدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم، بخلاف حال ذي الخويصرة ومن معه من المنافقين الذين كانوا يلمزون ويطعنون ويعيبون. ثم قال تبارك وتعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، أي قنعوا بما أعطوا. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، يعني قنعوا ورضوا بما آتاهم الله، يعني قنعوا ورضوا بما آتاهم الله. وقالوا حسبنا الله، حسبنا الله، الحسب بمعنى الكافي، يعني يكفينا الله. وما في شك، ولا تشوف في الآية ما قالوا حسبنا الله ورسوله، لا، لأن الحسب الكافي هو الله عز وجل. الحسب والكافي هو الله عز وجل. حسبنا الله يعني يكفينا الله. سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. إنا إلى الله راغبون، والجواب يعني راغبون يعني متطلعون ومتشوقون ومتعلقون بالله عز وجل، نرغب ونتعلق ونسأل الله من فضله. الجواب هنا محذوف في التقدير، لكان خيرا لهم. يعني ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. طيب أين جواب لو؟ جواب لو محذوف والتقدير، لكان خيرا لهم. يعني لو أنهم قالوا هذا لكان خيرا لهم، بدلا من الاعتراض ومن الكلام وطلب شيء ليس لهم. ويا إخوان وأخوات، يعني حكم الله وأحكام هذا الدين فيها المصالح وفيها الخيرات. لو أن الدين يعطى الناس بأهوائهم وبآرائهم لصار الدين محل تلاعب، كل إنسان يطلب وهذا يريد وهذا لا يريد. لكن الأمر لله عز وجل، والواجب على المؤمن الإيمان والتصديق والسمع والطاعة، كما قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فأولئك هم الفائزون. أما الإعراض والنكوص على العقاب فهذا ليس من عمل المؤمنين. الله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يجب أن الإنسان يسلم وينقاد لأمر الله عز وجل، ولا يعترض ولا ينقص على عقبيه. آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، واجعلنا اللهم ممن رزقوا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.